عندنا الشغلة الثانية اللي بدي أغلبك فيها إنه التعامل مع السوق المالي شراء أسهم وبيع ما يجوز، لا يجوز أبدا أبدا. طيب شراء من الشركات بقصد الاحتفاظ فيها يجوز؟ شراء ماذا؟ الأسهم لا لا ما يجوز، لا يجوز. لا بارك الله فيك يا سيدي وفيك بارك، شكرا لك. أهلين.